المسلمين. أنه يكون تابع للواجب المسلم بالشروط وفي كل الواجب الواجب المسلم. فإذا كان الواجب المسلم هو المقدم مشروط المشروط هذا معناه أن الشرط يتعدى من المقدمة إلى نفسه أو إذا كان الواجب المسلم هو المقدمة له مرتبة من مراتب الأمر كما مرتبة الشرط أو مرتبة الشرط أو مرتبة الفعلية أو التنسل هذا معناه أن وجود الشرط المقدمة أيضا يكون في نفس الملكة المرتبة لأنه لا يعرف أن يكون المقدمة مع المقدمة إلهم وجودهم في مراتب المتحكمة والحال أن التابع يجب أن يكون خاضع للمتبوع في كل حال فلا يعقل أن يتكلم التابع عن المتبوع بصفة المقدمة أو بصفة الإطاعة الموقوف في أي صيغة كان الوصول تكون بصفة الكلام فمثلا الصلاة التي هي واجب النفس وإلها مقدمات من المقدمات الطهارة الصلاة إذا كانت مشروطة بالطهارة أو مشروطة بالوقت يعني صلاة الظهر لا يجوز الصلاة فيها إلا بعد الزوال وبعد غروب الشمس هذا معناه أن مقدمات الصلاة اللي هي الطهارة أيضا تجب على المكلف بعد زوال الشمس مو قبل زوال الشمس لأن صلاة الظهر فهو مشروط بالوقت الطهارة التابع فإذا هي أيضا مقيدة بما طيب فيها المفروض أو مثلا كان أقل صلاة على الأمر كانت المرتبة لإنشاء القصر سوى قدر من المولى وجود مقدمات الصلاة أيضا يكون في مرتبة الإنشاء مو معقول أن يكون الأمر في الصلاة في مرتبة الإنشاء فقط والصدور من المولى أما مقدمات الصلاة واجبها منزل الآن يرجع عليه مو معقول أو يكون بالعكس الصلاة واجبها منزل أما الطهارة للصلاة يكون واجبها إنشائي هذا أيضا معقول دائما كما أن الصلاة تتبع الموصول كذلك هذا يتبع المفروض في كل الأحوال وفي كل الأزمار هذا هو التصنيف الرابع اللي وصلنا للصلاة في مقدمة الواجب وأظن هذه المسألة بديهية ومستغنية أن الفرع تابع للأصل التابع يتبع ويتبع للمسلول لذلك حكي كبير ما فيها هاي المسألة سوى إشكال واحد أكو على هذا التفسير يعني عندما قلنا بأن التابع يتبع للمسلول فإذا كانت الصلاة مشروطة بالوقت طهارة الصلاة أيضا مشروطة بالوقت هذا عليه إشكال شنو هو الإشكال؟ الإشكال أن بعض الفقهاء بل لعل مشهور الفقهاء يقولون بالمقدمات المفوتة المقدمات المفوتة يعني شنو؟ يعني عندنا بعض الواجبات هذه الواجبات لا يمكن امتثالها من قبل المكلفين إلا بعد أن توفر مقدمات هذه المقدمات يجب على المكلف أن يأتي بها لماذا؟ لأنه لو لم يأتي بها يفوت الواجب الأصلي ولذلك سميت المقدمات المفروضة مثال إذا طلب واحد كان في شهر رمضان ويريد أن يصوم اليوم من شهر رمضان قبل السحر أجنب عندما أجنب يجب عليه الغسل قبل مجيء وقت الإفطار اللي هو وقت السحر فإذا الغسل مقدمة للدخول ولجواز الصوم ولصحة الصوم فإذا كان المكلف قادر على الاغتسال ولم يغتسل ثم صام، هذا صوم صحيح؟ لا، صوم باطل. صحيح؟ لذلك الاغتسال يصير مقدمة مفوتة للصوم. ليه مفوتة؟ لأنه إذا امتثل المكلف الاغتسال صومه صحيح ولم يغتسل، أما إذا لم يغتسل معناه أنه فوت عليه الصوم الواجب. لذلك الاغتسال مقدمة للدخول في الصيام يسمونه مقدمة مفوتة. صحيح؟ احنا شنو قلنا في القصه الرابعه؟ قلنا ان المقدمه هذا عن المقدمه، اذا كان المقدمه مشروط يكون المقدمه ايضا مشروط. لا يمكن الانفكاك بين المقدمه وبين ذيها في الحكم، ليش؟ لانه على اختلاف المباني. غير ما قلنا ان المقدمه معلول للمقدمه والمعلول تابع للعلة على اي حال، كما هو مبنى مشروط الاخرى. أو نقول على مبنى المقنن بالرشح الوجودي والرشح الغيري، بالوجود الآلي ما تأتى تعبر، فتكون المقدمة تابعة للمقدمة. في المقدمات المفوتة أكون في كارثة المقدمة ودولة. شلون أكون في كارثة؟ لأن وجود الصوم في اليوم الثاني إيش وقت يجب؟ وقت الأذان، أذان الصبح أو قبله بدقيقة أو دقيقتين اللي يجب فيه الإنسان. صحيح؟ أما الاغتسال شو وقت يصير واجب؟ بالسحر. صحيح؟ يعني قبل وقت الإنسان. هذا معناته شنو؟ معناته وجوب المقدمة سبق وتقدم على وجوب بالمقدمة، لأن وجوب بالمقدمة في النهار واجب الإنسان وواجب الصيام. وجوب الاغتسال شو وقت؟ في الليل. فشلون تقولون اذا المقدمه تابعه في كل الاحوال بدل المقدمه وجوبا وشرطا وقيدا وما اشبه ذلك؟ هذا الاشكال عليه اجوبه، لكن الاجوبه هذا المصنف ما يتعرض لها، يتعرض لها في بحث المقدمه المفوته والمقدمات المفوته. احنا ايضا ما راح نشير الى هذا الجواب على امل ان نتناقش ان شاء الله نمر على هذا الاجوبه. بس هاي الإشكال سليبقى في الذهن إلى أن نصل إلى بحث المقدمات المفوتة. شوف شنو الجواب على هذا. أربعة إذا أخذ واحد يتوقع قبل زوال الشمس بمية مقدمية تجي لصلاة الظهر وضوء. نعم، تدور الذين يصلون قبل صلاة الظهر ثم بعد ذلك يدخل الوقت ويصلون بنفس تلك الطهارة السابقة، يأتون بالوضوء بنية الفرضة المطلقة مو بنية المقدمية لصلاة الظهر. وإلا إذا فرد واحد يقول أنا بعد ساعة راح أصلي الظهر، فأنا عندي الساعة الظهر لصلاة الظهر بهذا القيد الخاص، الوضوء ما له باطل. وإذا صلى بهذه الطهارة صلاة أيضا باطل، وإنما يتوضا بقصد القربة المطلقة. بقصد القربة المطلقة أقوى أدلة عدنا تقول أنه إذا توضيت لا بنية المقدمية للصلاة قبل الوقت ثم دخلت داخل الوقت وأنت على طهارة يجوز لك. ليه؟ طبعا لذلك احنا نقول الطهارات إلها اعتبار، فالاعتبار هو عمل مستحب في نفسه ولذلك له ثواب. فرد لحاظ إلى وفرد اعتبار إلى بلحاظ أنه مقدمة للصلاة. بلحاظ إلى الصلاة وبلحاظ إلى مقدمة للصلاة واحد. نعم، مستحب، مو واحد. بل تقدر بعنوان النذر، بعنوان القتل، بعنوان ما أشبه تقدر تحول إلى واحد. تنظر بأنه يجب دائما أن تكون على الصلاة. فرد نعم. إذا كان وقت، يعني أي شرط راجع لدى المقدمة هذا الشرط حاكم على المقدمة. إذا رحت قبل سنة بعنوان أنه حصل هناك الفصول في مكة على المقدمة مو واجب. وأيضا متى ما وجد لدى المقدمة تجب المقدمة، لأن المقدمة تابعة للمسألة واضحة. إذا كانت العلة موجودة معلومها أن يكون موجود، إذا كانت العلة مو موجودة المعلوم كيف يتخلف عن العلة؟ يكون المعلوم موجود وعلة ما علة، معقول؟ أريد أن أقول أصل في لحاظ الشريعة المحدثة بالنسبة للطهارات بالخصوص أصل لحاظها، بل لحاظ الشارع يقول الطهارة بلد اسمها لها ملاك ولها مصير، أقول فرد لحاظ آخر يقول الطهارة مقدرة للعبادة ولحاظ الأصل، فتقدر أنت وضوء واحد تأتي به بالنيتين معا، هل بنية مثلا دخل الوقت هم تتوضا بعنوان المقدمية للصلاة إلى أكثر الثواب خاصة، وهم تتوضا بعنوان الاستحضار الخاص. مريض؟ طب الوقت ماشي؟ لا الشرط المقدمية، إذا ذكر الوقت تفاضل. ولذلك نحن نتعلم المقدمة. احنا نقول الوضوء متى يجوز أن يكون مقدمة للصلاة؟ من الصلاة التي يوضع بدخول الوقت؟ الوضوء ايضا مشروط بدخول الوقت من بعض المقدمية للصلاة. إذا جنابك بعدك ما مستطيع استطاعة ما فعلت يجب عليك قطع المسافة للوصول إلى الحج؟ لا، لأن الحج بعده مو واجب عليك حالة عدم الاستطاعة، فكيف يجب عليك قطع المسافة؟ هذا ما تتخلف المعلومة منك الكتاب بين العلم. إذا بعد أنت الآن نصاب للزكاة ما تعلم النصاب مالك مو متخصص 20 ضعف من الغنم أو 40 مثلا، يجب عليك أن تجرد المال وتحسب وتنقص وتقسم وما أشبه، يجب بعنوان الوجوب وبعنوان الاحتياط، لأنه يجب أن يكون بالمقدمة واجب حتى تجب المقدمة. المسألة واضحة. يعني احنا رجل اعتبار الأبعاد الوضوء بعنوان هو مستحب بنفسه تقدر هسه تتوضا قبل الوقت بعد الوقت اخر الليل اول الصبح، ما قصر ما له علاقه بالوقت، الوضوء بما هو مقدمه للصلاه يجب بعد الوقت. اذا بعنوان المقدميه للصلاه الظهر فقط باطل، أما إذا أتى به بعنوان القرب إلى المصلحة أن هي المصلحة يعني داعي صار داعي مصر قيد إذا فرض عنها، أما إذا كنت قيد لقيد صلاة الظهر على جواب وضوء أصلا إن الوجود الغيري صدقا من كهف مرسل فيه رقم أربعة. لكن النية لازم تختلف، النية لازم تختلف، إذا بعد دخول الوقت تقدر تأتي بنية مقدمية للصلاة، أما قبل الوقت فالفرض المطلق أن الوجود الغيري تابع لوجود ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، يعني إذا كانت المقدمة مطلقا وجود المقدمة مطلقا، إذا كانت المقدمة مشروطا وجود المقدمة في صيد مشهور، لأن المقدمة معلولة يجب المقدمة على رأي المشهور وتابعة على رأي المصنف، وما ليس بشرطين لا يكون شرطاً لوجود المقدمة، كما أنه كلما تحقق وجود المقدمة تحقق معه وجود المقدمة، لأن الفرق تابع للآخر تابع خاضع للمشهور، وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجود فعلي للمقدمة قبل تحقق وجود بالمقدمة فعلا، ليش؟ باستحالة حصول السابع قبل حصول مسبوعه، أو باستحالة حصول المعلوم قبل حصول علته، الأول بناء على رأي المقدمة، الثاني بناء على رأي المشهور، بناء على أن وجود المقدمة معلول بوجود المقدمة، فإذا هذه الخصوصية صحيحة، ولكن يرد عليها إشكال ومن هنا التشكيل في وجود المقدمة قبل زمان بالمقدمة المفوزين، فوجود الغسل مثلا قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارة وحين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوزا بالواجب اللي هو الصوم في وقته، ولهذا سميت مقدس المقوسة. يعني تفوت الواجب باعتبار أن ترك هذه المقدمة اللي هو الغسل قبل الوقت يكون مفوتا للواجب اللي هو الصوم في وقته. فقالوا بوجود المقدمة قبل الوقت مع أن الصوم لا يجب قبل الوقت، فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمة الصوم مع أن الصوم بعد مواجب؟ إن تبدو في الصفة الرابعة أن المقدمة تابعة دائما للمقدمة، إن يرى القرية بالحكيم المقدمة واجبة أما بالمقدمة ليس بواجب. فهذا قد تعارض في كلامنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بعض المقدمات المطولة. فانتظروا إني معكم ولا المنتظرين. الآن المصنف يبدأ يشرح بحث المقدمة ويذكر الأقسام الواردة عند الأصوليين في تقديم المقدمات الواجبة. وللنتيجة المصنف راح يطلع بعض الأقسام يقول هذه مو داخلة في محل الإشكال، ويحدد المسألة ويحصرها في بعض المقدمات الخاصة. من المقدمات احنا عندنا ثلاث مقدمات يسموها مقدمة الوجود بالفعل، وفرد مقدمة يسموها مقدمة الوجود بالذات. مقدمة الوجود شنو؟ مقدمة الوجود شنو؟ مقدمة الوجود مرتبطة بعالم التجريب، هذا الفرق بينهم. مقدمة الوجود مرتبطة بعالم التكليف وعالم المولى. مقدمة الوجود مرتبطة بعالم المكلفين. مقدمة الوجود مرتبطة بعالم الأمر والمهن. أما مقدمة الوجود مرتبطة بعالم الامتثال والطاعة والمعصية أو المعصية. لكن مقدمة الوجود مرتبطة بعالم الأحكام، أما مقدمة الوجود مرتبطة في المتعلقات الخارجية. هذه الفروق الثلاثة بين مقدمة الوجود وبين مقدمة الوجود. أكو فرق رابع، شنو هو الفرق الرابع؟ أن مقدمة الوجود تؤخذ عند المولى مفروضة الوجود، أما مقدمة الوجود لا تؤخذ مفروضة الوجود، بل يجب على المكلف الذهاب لتحقيقها وتحصيلها. بتعبير آخر، مقدمة الوجود يجب أن تتحقق بنفسها ولو فتة حتى تتنزل على المكلف، أما مقدمة الوجود يجب على المكلف الذهاب إليها ونحصيها. فواحدة تأتيك وأخرى تذهب إليها، فرق بين الأمرين. مقدمة الوجود شنو؟ مقدمة الوجود شنو؟ مثال، هل على الصبي التكليف؟ لا، رفع القلم عن الصبي حتى يحسن. قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يسلب الفلم، او المجنون عليه التكليف؟ لا، ليش؟ وعن المجنون حتى يتيح، رفع القلم عن الصديق حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يتيح، وعن النائم حتى يستيقظ، وإلى آخره. يشترط أدنى شروط عامة للتكليف مثل البلوغ، القدرة، الاختيار، وما أشبه. هذه المسائل متعددة اللي يسموها الشرائط العامة للتكليف. هل يمكن للمولى عندما يقول تجب الصلاة على المكلفين البالغين العاقلين المختارين، هذا لا شك ان الوجود يتحقق عليه. اما الصبيان والتجاميل شلون؟ الصلاة ايضا واجبة عليه؟ لا، لان التكليف من قبل المولى، الامر من قبل المولى من البداية عندما يصدر مضيقا في دائرة البالغ العاقل من السواء. اما المجنون غير البالغ اللي هو طبي المضطر او المجبر او المكروه او اي شيء في المكره، هذا من البداية تكليف منفرد. لذلك القدرة والاختيار والعقل من الشرائط العامة للتكليف. يجب على المكلف ان يروح يضرب لفرد عبرة حتى يصل الى دور الجنون؟ لا. يجب على المجنون شرعا ان يذهب ويعالج حتى يصير عاقل لكي يتنزل عليه التكليف؟ لا. المكلف الطفل يبقى هكذا حتى يأتيه الغلو، حتى تأتيه القدرة على الانتقام، حتى يأتيه العار. عند ذلك الوقت صلي يجي أيضا يشمل إلى هذا اللي كان شرائط فهلا من البلوغ والقدرة والعقل وما أشبه يسموه المقدمات الوجود. إذا علمني ما كان الموجودة من البداية ما في وجوب علي أن أسيروه ينتسل ويروح يطيبه. هذه شرائط العمل. أكو شرائط خاصة للتكليف، مثل الاستطاعة للحج. الاستطاعة للحج يجب على المكلفين البالغين العاقلين وما أشبه توفير الزاد والراحلة وقطع المسافة للذهاب إلى الحج. زين، حتى إذا كان الإنسان فقير يجب عليه أن يروح يشترط حتى يحصل في نفسه استطاعة مالية؟ من البداية الله تبارك وتعالى عندما يقول وعلى الناس حج البيت، على حج البيت على الناس حج البيت يأتي مضيع في دائرة الأغنياء في دائرة المستطيعين. أما الفقراء غير المستطيعين من البداية لا يجب عليهم الحج. إذا لا يجب عليهم الحج إذا هم الفقراء واجب عليهم يروحون يفترضون، يروحون يبيعون بعض الأثاث أو يشتغلون بما هو أكثر من الطاقة حتى يوصلون بأنفسهم استطاعة مالية لكي ينتهون الأمر بالحاجة. فإذا الاستطاعة بالنسبة للحج شرط للوجود مو شرط للوجود. إذ لو ما الاستطاعة لما وجب الحج على المسلم. وشراب أخرى هذه مقدمة الوجود. عندنا مقدمة أخرى يسموها مقدمة الوجود. مقدمة الوجود يجب على المكلف الذهاب لتحصيلها. مثل جنابك كنت غني ومتمكن، زادوا راحلهم عندك، جواز سفرهم عندك، بيتهم للحجاج عندك، كل هذا متوفر. فقط وفقط يجب عليك قطع المسافة باختيار المكلف لا نعم باختيار المكلف. فقطع المسافة بعد ما يصير مقدمة وجودية للحج. الحج المقدمة الوجودية مالت الاستطاعة اللي ليش مرتبطة برزق الله وفضل الله للمكلف. أما قطع المسافة للذهاب إلى الحج هذا مرتبط بيد المكلفين باختيارهم. يقدر الإنسان يقطع المسافة ويصل إلى الحج، ويقدر لا يقطع المسافة ولا يصل إلى الحج. فإذا فرق بين الاستطاعة المالية وبين قطع المسافة في الحج. الاستطاعة المالية وما أشبه الصحية وما أشبه هذه مقدمة وجودية لا يجب على المكلف تحصيلها إلا إذا هي توفرت عنده. أما قطع المسافة للوصول إلى الحج هذه مقدمة وجودية، لأن المكلف إذا ما يقطع المسافة يستحيل عليه أن يكون في مكة. مثال آخر، إلى المولى قال على العبيد هم العبيد أن يكونوا فوق الصف. بعض العبيد شلل، بعض العبيد أقوياء وشباب وجنود. التكليف على من جاي يجي؟ ها؟ يجي عايزين لكن القدرة شو تسوي؟ القدرة شرط عام للتكليف فيقلل التكليف. يقول هذا التكليف كن على الصدح من الجدار المتخصص وين؟ القادرين. أما الشلل هذا مو قادر عشان التكليف قطعا لا يشمله. صحيح؟ هذا مقدمة وجودية، القدرة مقدمة وجودية. فخرجت العشر العاشر. البقية القادرين حتى يكونوا على الصدح لا بد من توفير السلل. بعض العبيد عندهم سلل، بعض العبيد ما عندهم سلل. صحيح؟ لذلك اللي عنده سلل يجب عليه فورا ان ينصب السلل ويصعد على الصف. ليش؟ لان بلا نصب السلل لا يمكن للعبد ان يكون فوقه. كيف نفعل؟ الثاني شلون اللي ما عنده سلل؟ اذا كان نصب السلل مقدمه وجوديه للكون على الصف يجب علينا ان يذهب ويدبر حاله ويرتب له السلم لكي يكون فيه على الصراط. فعلا المقدمه الوجوديه لا يجب توفيرها على المكلف، بل يجب ان هي تتحقق عند المكلف حتى ينتهي. اما المقدمه الوجوديه متاخره في الرتبه عن مقدمه الوجود. اذا توفر الوجود وبقيت القضية فقط على تهيئة مقدمات الوجود والانتشار، يجب على المكلف تهيئة تلك المقدمات. وأفكار التقسيم البعث في مقدمة الواجب في المقدمة الوجودية لا في المقدمة الوجودية. ليش؟ لأن المقدمة الوجودية راجعة إلى المرجع من البداية، أن البحث كل البحث وين؟ في مقدمة الوجود التي ترتبط باختيار العبارة. هل يجب على العبارة عندما يؤمرون بشيء أن يهيئون مقدمات ذلك الشيء الوجودية أم لا؟ فإذا هاي واحدة من التقسيمات خلاص منها حصلنا دائرة وين؟ في المقدمة الوجودية. قسم المقدمة إلى قسمين مشهورين، واحد مقدمة الوجود وتسمى المقدمة الوجودية وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب، يعني التكليف بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور بين الأصوليين، لولاها لم يأتي التكليف على العباد من البداية. وقيل على الطرف الثاني وقيل إنها يعني مقدمة الوجوبية تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقق والوجوب على قول آخر. بعكس المقدمة الوجودية لا تؤخذ مفروضة التحقق، بل يجب على العالم تحقيقها. ومع ذلك تسمى مقدمة الوجود. ومثالها واحد الشرائط العامة للتكليف، اثنين الشرائط الخاصة للتكليف. ومثالها الاتفاع بالنسبة إلى الحج، هذه من الشرائط الخاصة للتكليف. وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات من الشرائط العامة للتكليف. ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروع. لذلك احنا نسمي الحاج واجب مشروع. ليش المشروع؟ بتوفر هذه المقدمات الوجودية. اثنين، مقدمة الواجب اللي يسموها مقدمة الوجود. ان هذا الواجب والوجود هو نفس الفرق، يبين الفرق. وجود يعني تكليف، واجب يعني انتصار. وتسمى المقدمة الوجودية. وهي شنو هي المقدمة الوجودية؟ ما يتوقف عليها وجود الواجب خارجا بعد فرض عدم تقييد الوجود بهذه المقدمة، بل يكون الوجود بالنسبة إليها مطلقا. فقط يجب على المكلف تحقيقها، ولا تؤخذ بالنسبة إلى التكليف مفروضة الوجود، بل لا بد من تحصيلها من قبل المكلف. ليش؟ مقدمة لتحصيل المقدمة كالوضوء بالنسبة للصلاة والسفر بالنسبة للسفر، يعني قطع المسافر ونحو ذلك. ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المطلق، يعني التكليف مو مشروط بيك، التكليف مطلق، ولكن الانتثار يجب عليه أن يحققه بواسطة هذه المقدمة. راجع عن الواجب المشروط والمطلق الجزء الأول صفحة 84. وين؟ هذا طبعا هذا الثاني مقدمة الوجود طبعا لا تؤخذ مفهوم التحقق، لأن احنا أقلنا جوهر الفرق بينهما شنو هو هذا؟ ها؟ المقطع المقدمة شو المقطع؟ يعني المقطع المقدمة طريق مبنى مقدمة الوجود شنو؟ احنا ذكرنا اربع طرق او خمس طرق. اذا مثلا الثالث هذا الفرق مفروضة التحقق، لعله يقول يرجع عليه اشكال ان شلون يكون المثلث ما يكون فيه قدرة مو معلوم ان هذه القدرة في المستقبل حتى لو ما تستحقها. يعني ربما يرجع عليه هذا الاشكال، بس بالنتيجة هو فرق جوهري وحقيقي. مقدمة الوجود مو مفروضة التحقق، اما مقدمة الوجود لازم تكون مفروضة التحقق حتى يصير تكليف، والا اذا من البداية الشراعة العاملة التكليف مفروضة التحقق، التكليف من البداية يتخطر عن فاقد هذا الشرع، فاقد هذه المقدمة. والمقصود من ذكر هذا التفكير المقدمة لها القسمين، بيان ان محل النزاع في مقدمة الواجب هو خصوص القسم الثاني، عن المقدمة الوجودية دون المقدمة الوجودية، لأن المقدمة الوجودية هي التي باختيار العدل إيقاعا وعدم الإيقاع، أما الوجودية فمو باختيار العدل وإنما باختيار المولى. والسر واضح، لأنه إذا كانت المقدمة الوجودية محفوظة على أنها مفروضة الحصول، هذا الجواب إشكاله، فلا معنى لوجود تحصيلها، لأنه سر خلفه. ليش خلف؟ إذا كانت مفروضة الحصول يعني هي مستحقة الفرد، وبعد ما تحتاج الى تحصيل وجوديه يجب على العبد ان يروح يحصلها، يعني شنو تكون معدومه حتى العبد يروح يحققها. هذا تقول ما فرضته معدوما موجودا وما فرضته موجودا معدوما، فلا يجب تحصيل الاستطاعه لاجل الحج، بل ان اتفق حصول الاستطاعه وجب الحج على المكلف ان يتحقق الاستطاعه. فعلا الاستطاعه شنو؟ مقدمه وجوديه لا وجوديه. بعد تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم تنظير الى المكلف يكون مثال، وذلك نظير القول في قوله عليه السلام اقضي ما فات كما فات بالنسبه للعبادات. للعبادات اقضي ما فات كما فات، استفاد واحد يقول هذا اقضي امر، فاذا الصراحه احنا يجب علينا ان نفوت الوقت مالها حتى نقضيها. فمثل يقول مو هالشكل، وانما اقضي ما فات يعني اذا الشيء هو القضاء عليه من دون اختيارات، كنت نايم وفاتك الوقت، ذات الوقت اقضي ما فات كما فات، يعني اذا تحقق موضوع القضاء فرد فتن ذات الوقت يجب عليك القضاء، مو انت تروح تفوت القضاء تفوت العمل عليه حتى تفصيل. نفس القضية في الاستطاعة، الاستطاعة اذا تحققت عندك يجب عليك الحج، لا يجب عليك ان تروح انت حتى تهيئ الاستطاعه لكي يجب عليك الحال، فانه لا يجب تحصيل الفوز لاجل امتثال الامر في القضاء في اصله، بل ان اتفق الفوز لدنا القضاء. هذا احد التفكير الثاني. اذا بعد الان فبعد عندما نقدم، بعد ما نقدم المقدمه الوجوديه نقدم المقدمه الوجوديه لان هي محل النزاع، لذلك المصنف يقول تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين، داخلية وخارجية. داخلية شنو؟ خارجية شنو؟ الأعمال العبادية والمعاملية كلها حقائق مركبة. الصلاة مركبة من قصد وهي يعني وتكبيرة وقراءة وركوع وسجود وقيام وتشهد وسلام ولا. فإذا الصلاة مهية شرعية مخترعة من قبل الشارع، ولكن هذه المهية مهية مركبة. وبتعبير الأداء كل مهية إذا كانت هذه المهية تكوينية فطبعا هي مركبة من جلد ومن خلق. ماهية الإنسان اللي هي ماهية تكوينية مركبة من جنس ومن خلق، ماهية حيوانية وناسية، ماهية الشجر، ماهية الحجر، ماهية البحر، هذه كلها حقائق تكوينية لها ذوات وماهيات مركبة من أجناس ومن خصوص. العبادة مو ماهيات تكوينية، مو حقائق تكوينية، وإنما حقائق اعتبارية. ويقولون في علم المعقول أن عالم الاعتبار صب بشكل يطابق على المسلمين مثل الشيخ بغالي بن علم. لذلك كما ان كل ممكن الوجود تكوينا له ماهيه ووجود، والماهيه مركبه من جنس ومن باطن، الماهيات الاعتباريه التي هي منطبقه على عالم التكوين ايضا ممكنه الوجود، مركبه من جنس، مركبه من ماهيه ومن وجود، وهذه الماهيه ايضا حقيقه مركبه من اجناس ومن وجود. هذا الكلام واضح. فبناء على هذا الكلام في العبادات ربما البعض يناقش بانها حقيقه بسيطه او مركبه، لكن الظاهر هذا النقاش موارد. الاصل ان في العبادات البهيات مركبه، والدليل الوجدان الخارجي. نشوف احنا الصلاه مركبه من مقولات متعدده، مركبه من مقوله الفعل، مركبه من مقوله الكيف النفساني، مركبة من مقولة العين ومن مقولة المتى وإلى آخره. من مقولة الفعل القيام والقعود السجود الركوع، من مقولة الكيف النفساني النية، وعند بقية المسائل. فإذا الصلاة حقيقة مركبة من أجزاء. المعاملات نشكل البيع، النكاح، الإجارة، الطلاق وما أشبه، كلها حقائق مركبة. الأجزاء التي تركب الصلاة، الركوع جزء، القيام جزء، السجود جزء، هذه الأجزاء للمركب نسميها مقدمات داخلية. ليش؟ لأنها تدخل في تركيب ذات الشيء، فلذلك تكون مقدمة داخلية، تدخل في تركيب الداخل، تدخل في تركيب المركب. فبناء على هذا الكلام مقابل المقدمات الداخليه التي تدخل في تركيب ذات الصلاه عندنا مقدمات خارجيه، ركوع وسجود وقيام الصلاة وما اشبه هذه مقدمات داخليه. اما الطهاره للصلاه مقدمه خارجيه، بعد الطهاره الوضوء او الغسل للصلاه هذا بعد لا يدخل في تكوين ذات الصلاه، وانما الطهاره حقيقه خارجه عن ذات الصلاه. لذلك احنا لما نريد نعرف الصلاة نعرفها بالطهارة، نقول شروطة بالطهارة. هذا معناته انه احنا عندنا جزء وعندنا شرط. احنا طبعا هواي مقدمات بعد المشهد في حكم كلمة، عندنا جزء وعندنا شرط. الجزء يدخل في تركيب ذات الشيء، الشرط يكون مقدمة خارجية عن الشيء. شنو الفرق بين الجزء وبين الشرط؟ الجزء جزء المهم، اما الشرط زين. بس شنو وظيفه الشرط؟ نعم لا لا كلام ثاني. فاحنا شنو هو الفرق؟ احنا قلنا الجزء يدخل في تركيب ذات الشيء، الشرط خارج عن ذات الشيء في طار الكلام. لا شنو وظيفه الشرط؟ شيء قيد شلون يقيده؟ هو قائد، هو قائد عن الشيء، شلون يقيده؟ الشرط المشروط حتى لو قلنا انه معروف، فهذا يأكد الاشكال، يعني المعروف خارج داخل ذاته. تقيد جزء وقيد خارجي. الشرط وظيفته للمشروط شنو؟ انه يقيد المشروط، مو يقيده ذاته، يقيده فعلا. اما ذات الشرط نفسه شنو هو؟ يكون خارجا بعكس ذات الجزء. ذات الجزء تدخل كجزء مقيم تكويني وتركيبي في ذات الشيء، هم تقييدا هم قيدا. فالفرق ان القيد تقييدا وقيدا داخل الشيء، الشرط تقييدا داخل الشيء، لكن قيدا شيكو خارج الشيء. زين، فإذا المقدمة داخلية وخارجية. هل أدنى مقدمة داخلية لو لا؟ نعم. هل المقدمة الداخلية تجب تبعا للمقدمة أم لا؟ صار النقاش. جماعة يقولون المقدمة الداخلية بين ماكو معنى للقول بالوجود ليش؟ لأنه المقدمة الداخلية برا أنها داخلة في تسبيب ذات الشيء وجوب الصلاة عندما يأتي شو وجوب عندنا؟ وجوب واحد بتاعي ترى البيان وايد دقيقا زي أنجاب عندنا وجوب واحد أقل الصلاة هذا الوجوب الواحد الصلاة حقيقة مرتبة صحيح؟ هذا الوجوب عندما يأتي على صلاة ينحل إلى كل أجزاء الصلاة يعني يصير عندنا وجوب واحد يعني مثال الوجوب واحد لكن حقيقته شنو هو؟ مفصل وموزع يعني لما نقول أقل الصلاة كأنه بعد يقول المولى يجب الركوع يجب السجود يجب القيام يجب القراءة يجب النية يجب التكبير وإلى آخره لكن بما أنه إذا يريد واحد واحد يذكره شيخ مفصل الحشي يقول أقم الصلاة نظام واحد ولكن الحقيقة متعددة فبناء على هذا الكلام إذا وجب المرتب وجبت أجزاؤه بعد شو وضعت في أن المقدمة الداخلية خاضعة للوجود المقدم أو من خاضعة خاضعة هذا واحد الإشكال الثاني يقول أصلا جرب البحث في وجود المقدمة الداخلية بحث جرب ليش؟ لأن المرتب يعني شنو؟ عندما نقول الصلاة حقيقة مركبة يعني فرد حقيقة ثانية مغايرة لحقيقة الأجزاء صلاة يعني شنو؟ صلاة يعني ركوع زائد سجود زائد قيام زائد قراءة زائد تكبيرة وما أكو شيء ثاني؟ بعد ما عندنا فرد شيء ثاني بالهوى محلك اسمه صلاة ويقابله سجود وركوع وقيام وما عندنا هيك شيء؟ يعني الصلاة هذه المركبات من قبيل المركبات التكوينية والمعادين معادين عندك مثلا فلان عنصر فلان شيء فلان شيء فإن كل واحدة إلها فرد وجود خاص مستقل به في الخارج عندما تقلبها الإجماع أنت عندك فرد وجود آخر وجود ثالث أما الصلاة منه قبيل الصلاة حقيقة هي نفس الركوع والسجود والقيام مو كل شيء مغاير لها لذلك إذا قلنا أن المقدمة واجبة المقدمة الداخلية واجبة ومو واجبة لأن هي بداية الصلاة واجبة يعني مقدمات الصلاة واجبة يعني إحنا في الواقع جاي نسميها مقدمات وإلا هي حقيقة الصلاة هذه الأجزاء مش مقدمة لذلك المقدمة الداخلية لازم الشيء شيء نخلي على فرض البحث وين يصير في المقدمات الصلاة اتخذ النقرة اسم جوهر المصنف تنقدم المقدمة الوجودية لا تسمعين داخلية وخارجية واحد المقدمة الداخلية هي جزء الواجب المركب فالصلاة صار حقيقة مركبة لكن مركب اعتبارها يقابل المركب التكوين وإنما اعتبروا الجزء مقدمة باعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه هذا من جهة الموضوع يعني وجود المركب متوقف على وجود الأجزاء من جهة الحكم شلون وجوب المقدم وجوب المركب متوقف على وجوب الأجزاء على من جهة الحكم فكل وجود في نفسه هو مقدمة لوجود المركب فتقدم الواحد على الاثنين عبارة عن واحد زائد واحد فكل واحد جزء مداخل في تكوين الاثنين إذا ما طلعت الواحد الاثنين من البداية فتقدم وإنما سميت هذه المقدمات الداخلية فلأدي أن الجزء داخل في طوال المركب وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء فإذا المركب الاعتبار يفرق عن المركب التكويني شنو؟ المركب التكويني الحقيقة المركبة لها وجود مستقل بالإضافة إلى وجود أجزائها أما المركب الاعتباري ما من المركب ترد وجود مستقل مغاير لوجود الأجزاء مالاته هذا الفرق بين المركب التكويني والاعتباري هي المقدمة الخارجية وهي كل ما يتوقف على وجود واجب وله وجود مستقل خارج عن وجود الواجب يتوقف عليه الواجب وجودا ووجودا ما في فرق بينهما لا لكن خالص من الواجب والقرار من ذكر هذا التقييم هو بيان ان النزاع في مقدمه الواجب هل يشمل المقدمه الداخليه او ان النزاع يختص بالخارجيه. فمن القدر المتيقن من النزاع في الخارجيه، اما الداخليه فهي عليها كلام. ولقد انكر جماعه اللي اظن منهم الميزه النائمي استاذ المصنف، ولقد انكر جماعه شمول النزاع للداخليه، وسندهم في هذا الانكار احد امرين. ايش قال عندهم لاخراج المقدمه الداخليه عن النزاع؟ شو هو الاول؟ انكار المقدميه للجزء راسا، الجزء مو مقدمه للكل، مو مقدمه للمركب. ليش؟ باعتبار ان المركب نفس الاجزاء بالاساس، بطريق وجود مغاير الى وجود اجزاء، فكيف يطرق توافق الشيء على نفسه؟ فاذا كان المركب هو عين الاجزاء، واحنا قلنا الاجزاء مقدمه للمركب، مقدمه يعني شنو؟ يعني المركب متوقف في وجوده على وجوده جزء. في نفس الوقت احنا قلنا المركب هو عين الجزء، لازم توقف الشيء على نفسه. هذا دور واضح. لذلك نقول الجزء مو مقدمه للمركب، الجزء بشرط الاجزاء الاخرى يعني بشرط الشيء هو المركب مش المغاير. نعم. بعد تسليم ان الجزء مقدمه سلمنا فلان الجزء مقدمه للمركب ورفعنا ايضا عن اشكال الدور، ولكن يستحيل اتفاقه بالوجود الغيري، اتفاق الجزء بالوجود الغيري. ليش؟ لان بما ان الجزء داخل في قوام المركب، المركب وجوده نفسي وغيري نفسي، هاي الوجود النفسي الحالي الى وجودات متعدده، فيصير السجود وجود النفسي، الركوع وجود النفسي، بعد البحث يخرج عن بحث مقدمه الواجب، لان بعد مقدمه الواجب وين؟ الوجود الغيري مثل الوجود النفسي. وكلامكم حتى لو قلنا بان السجود والركوع اجزاء للمركب، لكن هذا الوجود نفسه مو غيري، فهذا خروج عن محل النزاع، لان المفروض ان وجود الواجب بالوجود النفسي وليس المركب الا اجزاءه بالاسر، يعني مجموع الاجزاء بالاسر، فينتفخ الواجب النفسي على الاجزاء، فكل جزء في الواجب النفسي، وحينئذ لو وجد الجزء بالوجود الغيري ايضا لاتفق بالوجوبين، هل وجود نفسي ام وجود غيري؟ هذا يلزم منا شنو؟ اشكاله اما جمع المدين وهو مقام، طبعا ما يلزم منا جمع المدين، ولا مو مسلم، يجب تحكي مسلم. دليل؟ لا ما يلزم، لان بين الوجود النفسي والغير ما كنت اما تقول اكو مثليه او اكو تضاد. لا يلزم منهم مثليه لان ذولا مو مسلمين، اذا وجود نفسي ووجود نفسي على شيء واحد يصير مسلم، وجود غيري ووجود غيري على شيء واحد يصير مسلم. فاذا طبعا مو مسلم. لا اذا طبعا مو مسلم. طبعا هم منه تناقض، يعني التناقض بين عدم الوجود وبين اخواتهم شنو؟ وجود. اذا العدم الوجود طبعا. طبعا اللي هنا الموضوع متعدد وموضوع واحد. يعني الاعتبار متغير. الوجود النفسي بلحاظ انه جزء للمركب. الوجود الغيري باعتبار انه مقدمه. فلكن هذا الاعتبار يرفع وقال يلزمه بالدليل. يبقى اشكال واحد فقط. اذا كان الشيء له وجود نفسي الوجود الغيري يصير على الاطلاق. شنو الفرق؟ اذا كان الشيء هو وجود نفسي يجي بلد واحد يقول هذا من باب المقدمه الا وجود غيري، شنو هو مدار الوجود الغيري؟ ها؟ اذا المراد منك دفع دليل تحصيل الغيري. اذا ما في دفع دليل قال نزل القرار وعبر. لذلك لا يمكن جمع الوجوبين في محل واحد، وقد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين. استحالة معنى بما يجب في التناقض او مثل ما بين التراب او ضمن الاثنين او ضمن العلية، لكن ظاهر ان هذا الرابع الاعتبار، ولا يتم هنا بيان الوجه فيه بعد الاتفاق على استحالة من يوم القدر من يوم الاستحالة. ولما كان هذا البحث يتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية في مسألة وجود المقدمة، لا نخيط المصنف طولا الجد يريد يقول في بحث مقدمة ذلك ثمرة عملية أفضل مرمي، فكيف في المقدمة الداخلية أيضا بعد بحث عملي ما في، يعني يقول حتى لو سيرنا بأن في مقدمة الواجب أخي ثمرة عملية في المقدمة الداخلية ثمرة عملية ما في، مع أنه بحث دقيق يقول الكلام قبله فنحن نطوي عنه صفحا محيلين الطالب إلى المطولات إن شاء الله تعالى مثل الفصول أو غير الفصول. هذا البحث المهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.